حدثنا علي بن حرب ثم ساق الاسناد الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال ويل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اولياء الله؟ قال الذين اذا رؤوا ذكر الله ثم قال البزار وقالوا بعد سعيد المرسلين جزاكم الله من معاني ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر ما يقرب من الله تعالى من الطاعه ومن العمل الصالح ومن كذا. فاذا كان مثلا شخص من المؤمنين يعني عندما يرى مثلا هذا الشخص مثلا معروف بالصيام، معروف بكثره الصلاه، معروف مثلا بطاعه من الطاعات، بالتصدق مثلا في سبيل الله بكذا، فاذا رؤي ذكر هذه الطاعه انه يرى يتذكر يعني ده من ابواب الخير والاجر والعمل الذي يقرب من الله تعالى، فيكون هذا ان شاء الله يعني يبدا انه يكون من هؤلاء الاولياء. قال وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق الاسناد الى ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله عبادا يغبطهم الانبياء والشهداء. الفرق بين الغبطة والحسد، الحسد تمني زوال النعمة على الغير وكراهية النعمة على الغير، وأما الغبطة فهي تمني مثل ما للغير من غير تمني زوال النعمة عنه، يعني أن الإنسان يتمنى نعمة مثل التي عند غيره من غير أن يتمنى زوالها، هذا يسمى غبطة. الغبطة لا حرج في الإنسان يتمنى نعمة عند غيره لكنه لا يكرهها عليه ولا يتمنى زوالها منه ولا شيء، فهذه تكون الغبطة. فهؤلاء قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول أيضا في السنة المشرفة أنه من صفة الأولياء أنهم يتحابون في الله تعالى على غير أموال ولا أنساب، يعني لا يحبون من أجل ماله ولا من أجل قرابة بينه وبينه، وإنما يحبون طلبا لثواب الله تعالى أو لصلاحه أو لإعانته إياه على طاعة الله. قال ثم رواه أيضا وأبو داود من حديث جرير وساق الإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وهذا أيضا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب. زرع هو ابن عمرو بن جميل. ثم قال وفي حديث الامام احمد رحمه الله تعالى عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي من افناء الناس ونوازع القبائل قوم. وافناء الناس يعني هم ايه؟ القوم المختلطون لا يدرى من اي قبيله هم، يعني مجموعة ليسوا من قبيلة واحدة، وإنما هذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من قوم مختلطون بعضهم في بعض. فيأتي من أثناء الناس يوم القيامة ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا الحديث متطول، إن كان هذا هي قطعة من الحديث. ثم قالوا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ساق الإسناد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذي مر هو تفسير الأولياء

عليه خيرا، يعمل العمل فيحمله الناس عليه ويثنون عليه بأن المؤمنين يثنون عليه ويذكرونه بالخير. فهذه البشرى التي في الحياة الدنيا هو عاجل بشرى المؤمن. لكن طبعا هنا يعني قصد أن هذا المؤمن هو يعمل العمل لله تعالى، يعني لا يعمله لأجل أن يحمده الناس ولا لأجل أن يثنوا عليه، يعني هو يريد وجه الله تعالى بالعمل، فيقدر الله تعالى أن يسمعه يعني من ثناء المؤمنين عليه خيرا وكذا، فيكون هذا إن شاء الله من عاجل البشرى. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر يعني لأهل الجنة أنه يملأ أذنه من ثناء الناس عليه خيرا وهم يسمعون، يعني لا يعملون لأجل ثناء الناس، ولكن الله تعالى يقدر أن يسمعهم ذلك، يعني رغم أنهم لا يحبون ذلك ولا يسعون إليه، لكن الله تعالى يسمعهم، فيكون هذا يعني من عاجل البشر. وأهل النار والعياذ بالله يكون من النزارة لهم ما يسمعون من ثناء الناس شرا عليهم. والعبرة هنا بثناء أهل الخير، يعني لما الأنبياء صلوات الله وسلم عليهم كان المشركون يعني ولقد استهزئ الرسل من قبل، والمشركون قالوا لنوح عليه السلام قالوا مجنون واستجد وسكروه، فلا عبرة يعني بما يذكره يعني أهل الشر والفساد والكفار والفساد في حق المؤمنين، هذا لا يضرهم في شيء، لكن الكلام عن ثناء المؤمنين. وكذلك يعني أيضا في الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لأحد أصحابه، يمكن عبد الله بن وهب أو غيره، سأله الإمام مالك رحمه الله قال: ماذا يقول الناس عنه؟ قال: ماذا يقول الناس عنه؟ فقال أن من أحبك فيثنون عليك خيرا، وأما من كرهك يعني فذاما، قال يعني محبوك يثنون عليك ومن كرهك يعني ذما وكذا. فقال الإمام مالك رحمه الله قال: كذلك الناس، قال: كذلك الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الناس، قال: كذلك الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الناس. يعني لا يضر المؤمن إن شاء الله إذا كان يعني بعض الناس ربما كرهه الله تكلم فيه بسوء أو كذا، يعني لكن طالما يعني يوجد قسم كبير من المؤمنين الحمد لله يذكرونه بالخير ويثنون عليه ويحبونه إن شاء الله. قال: كذلك الناس، في سنة الله يعني لا يمكن إلا إن شاء الله يعني تجد شخصا يعني هناك إجماع على المدح، يعني ربما يحصل شيء، قد يكون تحاسد، قد يكون يعني شيء نزغات الشيطان وتحريش المؤمنين وكذا، لكن قال: نعوذ بالله من تتابع الأسر، لكن المشكلة اللي هي تتابع الأسر من المؤمنين بذنب شخص، يعني عندما يعني تتفق كلمة المؤمنين أو غالبهم على ذنب شخص المفرد عنه وكذا، فهو على منسوب الرجل. صح الأثر: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. كما تفضل الدكتور، يعني كان هذا من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، رضي الله عنه. ثم روى عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن، هي جزء من 49 جزءا من النبوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزن، فلينفث عن يساره 3 وليكبر ولا يخبر بها أحدا.